وكلما مر عليه ولا تكن مع الكافرين. صلوا على محمد. وحال بينهما الموت فكان من المورقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن